الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الكرام في بيان أحكام الصيام من قراءة أحاديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد رأينا في الدرس الماضي بعض أركان الصيام: النية، وأن الصيام له ركنان: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، والنية التي هي ثاني أركان الصيام. ورأينا أيضا رؤية الهلال وكيف يتم دخول شهر رمضان وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام وشهر رمضان المبارك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما، فأكل. والحديث رواه الإمام مسلم. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على حجرتها صلى الله رضي عنها وأرضاها، فقال: هل عندكم شيء؟ أي من الأكل، هل أجد عندكم أكلا؟ وهذا يدل على فاقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عاش عيشة المساكين، فإنه قد يمر عليه اليوم واليومين وليس عنده في بيته أكل صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. فقلنا: لا، أي ليس عندنا شيء، ليس عندنا أكل. فقال: إني صائم، إذن صائم. وهذا في النية هنا، يعني بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن دخل في اليوم، لأنه هذا أكيد بعد صلاة الفجر، فالنية في صلاة في صيام التطوع لا تشترط تبييتها من الليل، لا تشترط في التطوع. يعني الإنسان لو ينام اليوم وينهض صباحا وينوي أن يصوم فله أن ينوي ويصوم، أما في الفرض فلا يجوز له أن ينوي إلا إذا بيت النية من الليل، إلا إذا عزم من الليل أن يصوم غدا في الفرض. وهذه النية متحققة في شهر رمضان وفي قضاء الصيام وغيرها من الصيام المفروض. ثم أتانا يوما آخر، وجاء في يوم آخر، فقلنا: أهدي لنا حيس. أهدي لهم نوع من أنواع المأكولات التي نأكلها اليوم. من يعرف الحيس هذا؟ شكون يعرف الماكلة هذه؟ معروفة عندنا كلنا، عمك شنو الحيسة؟ لا، الرفيس، نقول له احنا الرفيس تونسي هذاك، ويطلقون عليه بعض أهل المشرق يقولوا له الكعبوش. هذا كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مزيج من تمر وسمن ودقيق، صح ولا لا؟ هذه المأكولة قديمة من قديم، من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكلها صلى الله عليه وسلم، وليس ولا يقال أن أكلها سنة، لا، هذه من المأكولات التي وجدها في عهده وأكلها. ولا يقال بأن أكل هذا الرفيس سنة، لا، بل من المأكولات التي أكلها النبي عليه الصلاة والسلام. فأهدي لنا حيس فقال أرنيه، أي أريد أن أراه، فلقد أصبحت صائما فأكل، يعني أصبح صائما، ولما غير نيته صلى الله عليه وسلم أكل وأفطر ذلك اليوم. فالنية المستفاد من هذا الحديث أن النية في صيام التطوع لا يشترط فيها التبييت، أما النية في صيام الفرض فلا يجوز للإنسان أن يصوم صيام فرض إلا إذا بيت النية من الليل، أي عزم أن يصوم غدا، هذه معنى تبييت النية، يعني من الليل تنوي أن تصوم غدا، تعزم على الصيام. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث فيه أدب من آداب الصيام، وآداب الصيام يجب أن يتحلى بها الصائمون، ومن أعظم الآداب الذي سوف يأتينا هو حفظ اللسان، أن يحفظ الإنسان لسانه حال صيامه، وأن يحفظ جوارحه كلها، أن يصوم معك بصرك وسمعك ويدك ورجلك وفرجك وكل شيء يصوم. ليس الصيام فقط كما قلنا مرارا وتكرارا، ليس فقط هو الإمساك عن المفطرات، فإن إمساك الإنسان عن المفطرات يستطيعه الولدان، الطفل الصغير يستطيع أن يصوم يوما كاملا ويمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ليس فقط هذا هو الحكمة من شريعة الصيام، وإنما الحكمة هو تقوى الله تبارك وتعالى. فمن آداب الصيام التعجيل بالفطر. ما معنى التعجيل بالفطر؟ هو الإفطار عند أذان المغرب مباشرة، إذا أذن المؤذن أفطر الصائم، وما يقولش الإنسان عندما يؤذن المؤذنين بعد يرحمها ربي ونفطر، لا، قد خالفت السنة. السنة أن تفطر ولو على جرعة ماء، تشرب شوي ماء أو تأكل تمرات أو ما إلى ذلك. أما أنك تخلي بعد الأذان وقت ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا حتى العشاء ولا كذا، هذا مخالف للسنة. السنة تعجيل الفطر وعدم تأخيره. أما قوله هنا في الحديث الذي رواه الترمذي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، هذا الحديث لا يثبت، ضعيف. ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا الحديث صحيح وارد في كتب السنة ومن جملتها الصحيحين. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث متفق عليه. هذا من آداب الصيام، وسنة السحور سنة مستحبة ولا يقال بوجوبها، بل هي من المستحبات، بل من آكد المستحبات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فراق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. والسحور فيه بركة عظيمة، إنسان لما يتسحر يجد قوة في نفسه على الصيام. بعض الناس لا يتسحر ويقول لك: أنا من سحرش أصوم من غير سحور، هذا قد خالف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني ولو أن تشرب جرعة ماء فقد أتيت بالسحور، اشرب الماء قبل أن يؤذن أذان الثاني للفجر، اشرب شوي ماء، تمام، ماكش عاطي قلبك تأكل، أو يعني لم يعني تعتد نفسك الأكل في ذلك الوقت، حط قدامك كأس ماء، وعندما يعني ينظر السحور ينوضوك واشرب الماء وقم إلى صلاة الفجر. منقولوش هو اللي يرقد، يقدرش الناس بزاف ينوض يشرب شوي ماء ويولي السحور، ينوض ينوض السحر، ينوض هذاك ما تكسرش راسك مرة، ينوض يجري. بصح كان قالوا تحت صلاة الفجر يقول: والله ماني قادر غير على الماكلة. وهذا واقع نعيشه، كثير من الناس ينوض السحر يضرب المغرفة ومن بعد كي يقول تروح تصلي يقول لك مانيش قادر فطنش، كارثة والله كارثة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا أيضا من آداب الصيام أن يفطر الإنسان على تمر، وهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد فيفطر على ماء. وقد أكد الطب الحديث أن الإفطار الإنسان على هذه التمرات فيه فائدة عظيمة للجسم، فائدة عظيمة جدا. والإنسان يلتزم السنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر له أن يفطر على تمر يفطر على ماء، يشرب الماء أيضا، في شربه للماء فائدة عظيمة للجسم. والحديث بهذا اللفظ إذا أفطر أحدكم ضعفه بعض العلماء لا يثبت، ولكن ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على تمرات فإن لم يجد أفطر على ماء، كما قال أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. والحديث إسناده صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. أي لزدتكم من الأيام كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. والحديث متفق عليه. الوصال هو ألا يفطر الإنسان، ألا يأكل وقت الإفطار ويأكل وقت السحور يعني، أو لا يأكل نهائيا يعني يواصل ولا يفطر، هذا الوصال يسمى في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الوصال. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، قد نهيتنا عن الوصال أن نواصل اليوم واليومين صياما، ولكنك أنت تواصل. فقال: وأيكم مثلي، أيكم مثلي، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع ما لا يستطيع غيره في العبادات. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعطيها الله عز وجل قوة يستطيع بها أن يواصل الأيام ذوات العدد. وقال بعض العلماء: يطعمه ويسقيه حقيقة. قالك: وأيكم مثلي. وبعض العلماء قالوا: هذا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه يواصل في الصيام وغيره لا يواصلون. فالوصال ترك الفطر بالنهار وفي الليل رمضان بالقصد، يعني أنه لا يأكل ثلاث أيام ولا أربعة ما يأكلش وهو صائم لا يفطر. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وهو خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم أياما، ثلاثة أيام أو يومين، حتى رأوا هلال شوال، وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لزدتكم أياما وأرى هل تصبرون على هذا الوصال أو لا تصبرون. المهم الوصال منهي عنه، لا يجوز للإنسان أن يواصل أياما بغير طعام. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا أيضا من آداب الصيام. والحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من لم يدع قول الزور والعمل به، أن يشهد شهادة الزور أو يكذب في حديثه أو أي شيء من ذنوب اللسان كالغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك مما يجنيه الإنسان على نفسه بلسانه. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني إذا كان الإنسان صائم ويسب ويشتم ويقول الزور ويكذب ويغتاب وينمم وغير ذلك من هذه الذنوب، فليس حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن أي معصية ترتكبها وأنت صائم تنقص أجر الصيام. أي معصية تديرها وأنت صائم فاعلم أن صيامك ناقص غير كامل. لذلك جاء في الشرع أن الإنسان يشغل نفسه بالطاعات في الصيام لكي يكمل صيامه، فليس الصيام له نواقض معروفة فقط، وإنما له نواقض وله نواقص تنقص أجره. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعض الناس يصوم وهو هاوي سب هذا وضرب هذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ومن بعد الجنة يفطر يقول لك بسم الله ذهم الظمأ ومتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أي أجر ثبت يا أخي؟ أي أجر وأنت لم تمسك لسانك ولم تمسك يدك ولم تمسك رجلك ولم تمسك عينك ولم تمسك أذنك؟ أي صيام هذا؟ هذا يسمى صياما لغة، أما شرعا فلا يسمى صياما. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث أشار به إلى مفطرات الصيام، والمفطرات ترجع إلى ثلاثة أمور: الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكل ما يصل إلى المعدة سواء كان بأكل أو شرب متعمدا فإنه يوجب القضاء والكفارة، متعمدا يوجب القضاء والكفارة، قضاء ذلك اليوم والكفارة إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة. وأما إذا كان بإيصال شيء عن طريق الأذن أو العين أو الأنف بتعمد فإنه يوجب القضاء والكفارة. أما إذا كان ضرورة، مثلا إنسان قال له طبيب لازم تقطر هذه القطرات في عينك في نهار رمضان لكي مثلا تشفى عينك أو في أذنك أو في أنفك ضرورة، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. واشترط بعض أهل العلم أن لا يكون هذه القطرات من المغذيات، يعني تحمل على القوة إذا أكلها الإنسان أو إذا وصلت إلى جوفه. قلنا الأولى الأكل والشرب متعمدا، هذا الذي يكون عن طريق الأكل والشرب. ثانيا أن يكون عن طريق هذه الأنف والحنجرة والأنف والأذن والعين التي تصل إلى الجوف، إذا كان بتعمد أفطر ووجب في حقه القضاء والكفارة، وإذا لم يكن بتعمد وكان ضرورة قلنا لا يجب في حقه شيء. وأيضا مما يفطر التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا إما بفعله أو باستدعائه. بعض الناس ممكن عنده مرض في بطنه فيتعمد أن يجعل إصبعه في فمه في نهار رمضان فيتقيأ، فإذا فعل ذلك عمدا فيستحق في حقه القضاء والكفارة. أما إذا غلبه القيء، كان مريض وغلبه القيء ما قدرش يحكم، إذا غلبه القيء فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. أما فيما يخص المدخل الثاني الذي يعتبر من المفطرات وهو الفرج، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان متعمدا وجب في حقه القضاء والكفارة، وإذا أمنى متعمدا أسال منيه بعمد باستمناء أو ضم أو قبلة أو شهوة أو ما إلى ذلك فأيضا تجب في حقه القضاء والكفارة. أما إذا احتلم في نهار رمضان، كان نائما وعندما استيقظ وجد أنه قد احتلم، وجد منيا في ثوبه الاحتلام لا يبطل الصوم، والإصباح على جنابة لا شيء فيه. الاحتلام في نهار رمضان من نوم لا شيء عليه، حتى والاحتلام في نهار رمضان، لأنه ليس بفعله هو، وخارج يعني إرادته خارج عن هذا الأمر، عن هذا النطاق. قلنا الجماع متعمدا، ومن أمنى أو استمنى في نهار رمضان متعمدا، سواء بفعل فعله، بفعل يده، أو بضم، أو بقبلة، أو ما إلى ذلك. أيضا من أمذى في نهار رمضان، وهو نزول المذي، والمذي يخرج من ذكر الإنسان بتفكر أو شهوة أو ما إلى ذلك. هذا المذي المالكية يوجبون في حق من نزل منه مذي بقبلة أو شهوة أو ضم أو لمس أو تفكر، يوجبون فيه ماذا؟ القضاء، يقضي ذلك اليوم. وبعض أهل العلم لا يوجبون في حقه القضاء، ومنهم ابن رشد المالكي قال لا قضاء لإنسان إذا أمذى، ولكن الصحيح أنه يعني من خرج منه مذي بقبلة أو بضم أو ما أشبه ذلك يقضي ذلك اليوم. والمذي هو قلنا ماء يخرج من ذكر الإنسان عند التفكر وعند الشهوة، هذه فيما يتعلق بالفرج. قلنا فيما يتعلق بالأكل والشرب رأينا ثلاث أحوال، وبما يتعلق بالفرج حالتين، يبقى ما يتعلق بالقلب من المفطرات. أولا الردة والكفر، إذا يعني نطق الإنسان بكلمة الكفر في نهار رمضان بطل صومه وبطل جميع عمله وخرج من دائرة الإسلام، وإذا تاب وعاد ودخل في الإسلام تجب في حقه ماذا؟ القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. هذا اللي سب ربي سبحانه عز وجل، نسأل الله السلامة في نهار رمضان، هذا جزاؤه، عمله الذي عمله قبل أن يسب الله عز وجل كله حبط وأصبح كهباء منثورا، لا شيء أصبح. الكفر عظيم جدا وجرمه كبير. وأما الناقض الثاني من نواقض القلب هو رفض النية، والإنسان اللي يقول أنا مانيش صائم اليوم وعزم أنه ليس بصائم، رفض نية الصيام، هذا أيضا قد أفطر في نهار رمضان وتجب في حقه الكفارة والقضاء، هذا اللي يرفض النية من نهار رمضان يعزم على أنه غير صائم، يبطل النية التي قد عقدها من الليل، هذا أيضا قد أفطر في نهار رمضان. فهذا عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه في نهار رمضان، ولكن هذا ليس لكل الناس، وإنما لمن حصلت له السلامة من أن لا ينزل منه شيء أو لا يتمادى حتى يجامع. فقالت كان يقبل ويباشر وهو صائم، وفي رواية وهو في رمضان، ولكن قالت أيكم أملك لإربه، هناك من لا يملك نفسه وهناك من يملك نفسه، والإنسان الأصل أن يبتعد عن هذه الأمور في نهار الصيام، يبتعد عنها جملة وتفصيلا لكي لا يفسد صومه. قالت وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث رواه البخاري. أيضا الحجامة لا تفطر في أصح قولي العلماء، أما قوله احتجم أو أفطر الحاجم والمحجوم فأغلب العلماء على أن هذا الحديث منسوخ، أي حكمه أصبح منسوخا في حكم المعدوم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إلا بشرط إذا خاف الإنسان أن يضعف، إذا يعني حجم في نهار رمضان وضعف بحيث أداه هذا الضعف إلى الإفطار فإنه لا يحتجم. بعض الناس لما يدير الحجامة يضعف، ما يقدرش يكمل النهار صائم لأنه نزع منه الدم، وهذاك الدم يحمله على الضعف، وربما يأتيه الدوار أو يأتيه الغثيان وما إلى ذلك، فإذا الإنسان جرب وعرف بالحجامة تؤثر على صيامه لا يحتجم، وأما إذا أجربها وعرف أنها لا تؤثر فيه يحتجم ولا حرج في ذلك. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم المحجوم؟ قلنا: هذا الحديث قد نسخ حكمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. الحديث رواه الدارقطني وقواه. والحجامة في القديم كانت تفعل بالفم، يعني يضع الإنسان هذيك الآلة البوق، واحد البوق هكذا، يضعونه على الموضع الذي يحتجم فيه ويجذب الدم بفمه. هكذا كانت الحجامة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، يجذب الدم بفمه ويمجه، يعني يجبد فمه بعد يطيشه. هكذا كانت الحجامة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن هذا الأمر يعني قد ترك، وأصبحت الحجامة اليوم بغير هذا الأمر، وإن كان قد رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث لا يثبت وهو ضعيف. وقد يقول الإنسان: ما حكم الاكتحال في نهار رمضان؟ الكحل الذي يوضع في العين للمرأة أو للرجل إن أراد أن يكتحل، وهو ليس خاص بالمرأة، الاكتحال ليس خاصا بالمرأة. والاكتحال إن فعله الإنسان في نهار رمضان لا حرج فيه، ولا يعتبر هو من المفطرات أصلا. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة فيما يتعلق بأحكام الصيام. بقي أظن أسبوع وأيام يعني على شهر رمضان الفضيل، يعني بقت الجمعة هذه في شهر شعبان، والجمعة القادمة تكون إن شاء الله عز وجل في رمضان يعني أكيد. وإن شاء الله سوف ننتهي من أحكام الصيام في هذه أو الجمعة القادمة إن شاء الله، نعرج على كل ما يتعلق بالصيام لكي يدخل الإنسان شهر رمضان وهو له دراية بأحكام الصيام، يتذكر فيها كل أحكام الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.